عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كنت ذكرت في اللقاء السابق أن الحديث هذا اللقاء سينصب على الخوارج، ولعلي رأيت اجتهادا مني أن موضوع الخوارج لابد أن يؤجل إلى لقاء آخر، باعتباري أن هذا الموضوع يحتاج إلى عدة لقاءات أو عدة جلسات حتى يتم استيفاء هذا الموضوع من جميع جوانبه، باعتباري أن موضوع الخوارج يجرنا إلى موضوع فرق الخوارج قديمة، ثم بعد ذلك فرق الخوارج حديثة، ثم المنهج الخارجي الذي ينهجه بعض الناس في هذا الزمان، وهذا يحتاج حقيقة إلى بعض الجهد وبعض الوقت. ولعلي جئت إليكم في هذا اللقاء بموضوع جديد لعله مفيد لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع أو هذا اللقاء سيدور فيه النقاش على فرقة من الفرق التي ظهرت منذ أمد بعيد ومرت بأطوار متفاوتة مختلفة، ومن أبرز هذه الأطوار الطور الذي بدأ يبرز في هذا الزمن نتيجة للصحوة التي تعيشها الديانات في مختلف اتجاهاتها، بالإضافة إلى الصحوة التي تعم النحل داخل عموم الديانات، فلا تكاد تجد ديانة إلا وقد ظهر فيها نوع من الصحوة ونوع من الرجوع إلى هذا الدين إلى دينها. فالنصرانية لديها صحوة بينة، واليهودية كذلك، والشيعة كذلك، والتصوف إلى آخر ذلك أو إلى آخر هذه السلسلة. ومن هذه الفرق أو هذه الطوائف أو إن صح التعبير هذه الديانات ديانة اليزيدية، هذه الديانة التي تنتسب إلى الإسلام نسبة فقط، ولكنها في الأصل بعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. نريد أن نناقش هذه الطائفة أو هذه الفرقة من خلال ما هو موجود أمامكم على اللوح، من خلال النقاط المعروضة في الإيجاز. ولعل هذه الفرقة يعني لكي تتضح صورتها بشكل بين تحتاج إلى بعض العرض التاريخي لنعرف كيف نشأت هذه الطائفة. تعرفون أن الأمويون أو الأمويين أخذوا أو بدأ ملكهم وبدأ حكمهم منذ تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عندما بين المصطفى عليه السلام بقوله: إن ندري هذا فيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبدأ الحكم الأموي من سنة 40 أو 41 للهجرة، واستمر الحاكم أو الخليفة الأول معاوية ابن أبي سفيان، ثم بعد ذلك انتقل الحكم وراثيا إلى ابنه أو ابنه يزيد ابن معاوية، ثم إلى معاوية ابن يزيد الذي تنازل عن الحكم، وبعد ذلك تقلد عبد الله بن الزبير مقاليد الأمور وهو طبعا ليس بأموي، وقام البيت الأموي بمحاربة عبد الله بن الزبير جاء من مروان بن الحكم، ثم ابنه عبد الملك الذي أعاد للملك الأموي قيادته مرة أخرى، ثم بعد عبد الملك بن مروان استمر الحكم الأموي إلى آخر عهده في وقت مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم الذي يسمى بمروان الجعدي. هذا الرجل استمر حاكما فترة من الزمن، ولكن الحكم العباسي بدأ يظهر ويبرز بقيادة رجل من دعاة آل عباس أو من دعاة الحكم العباسي، هو أبو مسلم الخراساني، الذي قاد جيشا نجبا قويا جدا، فاتجه هذا الجيش القوي لمجابهة الجيش الأموي بقيادة مروان ابن محمد الجعدي. فالتقى هذين أو هذان الجيشان في في معركة الزاب الكبير في العراق، وانتهت هذه المعركة بهزيمة قاسية للجيش الأموي، وهرب مروان بن محمد من منطقة الحرب إلى الشام، ثم هرب إلى مصر، ثم هرب إلى بلاد السودان، ثم قتل هنا. طبعا بعد أن اندثر البيت الأموي قام الخلفاء العباسيون أو تولى العباسيون الحكم 332، وكان من أبرز المهام التي قاموا بها مسألة القضاء على كل أثر البيت الأموي، أي بمعنى القضاء على أي رجل ينتسب إلى الأمويين بصلة النسب، فكانوا يقتلونهم قتلا شنيعا مريعا أخيفا، وكان الأمويون يختفون منهم في جميع الأماكن ويهربون منهم إلى أطراف الأرض. وكان ممن هرب من هؤلاء رجل يدعى إبراهيم ابن حرب ابن خالد ابن يزيد ابن معاوية، إبراهيم ابن حرب ابن خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، هرب من هؤلاء إلى شمال العراق واختفى في جبال الشمال، أي شمال العراق، هناك كما تعرفون بلاد الأكراد الآن عبارة عن مناطق جبلية شاهقة، واختفى هناك وبدأ في تأسيس الدعوة لمجابهة الحكم العباسي. طبعا الحكم العباسي وجد في العراق كذلك، لكنه في عواصف العراق، أما في الشمال فكانت مناطق كانت صعبة ومناطق تعتبر نائية، ليس من ناحية من ناحية المسافة، لكنها نائية من ناحية صعوبة الوصول إليها. وبالتالي بدع إبراهيم هذا الدعوة لإعادة الحكم الأموي مرة أخرى. طبعا واجه بعض الصعوبات، ولكن واجه كذلك بعض الموافقة من قبل البعض، فضم إليه مجموعات من الناس الذين أيدوه وساهموا معه في ذلك. وجد أن هؤلاء الناس الذين انضموا إليه لا يمكن أن يتم تحريفهم من الواقع السياسي أو الواقع الجانب السياسي، فأراد أن يكتفر أو يستفيد من الجوانب الدينية أو الجوانب الشرعية لتحريف الناس، باعتبار أن العاطفة الدينية عند الناس أقوى بكثير من العاطفة السياسية، بل كثير من الناس ربما لا تحركهم العواطف السياسية، لكن لو حرك من الناحية الدينية لثار وتحرك خدمة لهذه العاطفة. فادعى ونشر بين أتباعه أو بين الذين أيدوه أنه هو السفياني المنتظر، وقد ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل سفياني يخرج في آخر الزمان يكون له أثر معين، وذكرت آثار كثيرة عنه، فقال أنه هو السفياني الذي ذكر في الأحاديث وفي النصوص الشرعية وسمي بالسفياني، نتيجة هو يفسر ذلك بناء على تفسيره، سمي بالسفياني نسبة إلى أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان بن حرب هو جد لإبراهيم بن صخر بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وبالتالي فهو المقصود بذلك، وفعلا كان لهذه الدعوة نوع من التأثير الديني العاطفي داخل القبائل أو تجمع القبائل في ذلك المكان. طبعا استفاد إبراهيم هذا من دعوته استفادة عادية، بمعنى أنه حكم على هؤلاء، وربما استفاد منهم من ناحية الجاه والسلطة والمال وغير ذلك، لكن لم يستطع أن يوسع الملك، باعتبار أن الحكم الأموي كان في بداياته وكان قويا جدا، خاصة في وقت السفاح وأبو جعفر المنصور وغيرهم من الخلفاء المهدي والهادي وهارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم، كل هؤلاء الذين جاءوا في أوائل الحكم العباسي كانوا أقوياء بالغالب، وكانت جيوشهم قوية، وبالتالي فلم يكن له أي إمكانية للانتشار. ومع ذلك فإن الحكم العباسي لم يسلك عن هذه الدعوة التي ظهرت في بلادهم، فوجهوا إليها الجيوش المستمرة، وفعلا تفرق هؤلاء تفرقا تاما وزالوا من الناحية المعنوية. أما من ناحية البقاء فلهم وجود كتجمع قبلي، لكن لا زال حب البيت العموي ممثلا في إبراهيم بن صفر، وحب يزيد بن معاوية كذلك وارد لنا، لأن إبراهيم ابن حرب ابن خالد بن يزيد ينتسب كما تعرفون من خلال النسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد الثالث، هؤلاء يمثلون جانبا من البيت الأموي، والجانب الآخر يمثله مروان بن الحسن ومن جاء من بعده إلى آخر الخلافة الأموية. فلدينا الآن جانبين اثنين من الحكم أو عمودين اثنين. إبراهيم بن صفر يرى أن خالد بن يزيد الذي هو جده قد ضمق حقه فلم يعطى إمكانية الحكم، وأخذ الحكم منه مروان ابن الحكم، وبالتالي أراد أن يعيد لأسلافه المكانة التي كانت لهم بأن يؤسس لنفسه حكما، وينسب هذا الحكم إلى رجل برز من خلال البيت الأموي الأول أو الركن الأول من البيت الأموي ألا وهو يزيد. طبعا معاوية أكثر ظروف، لكن يزيد كان مجابها بحرب شعواء من قبل فئات متعددة من الناس، من أبرزهم العباسيون الذين كانوا يرون في الأمويين جملة وتفصيلا أنهم هم الأعداء الأول بالنسبة لهم، وكذلك الشيعة والرافضة بشتى أصنافهم الذين كانوا يرون في يزيد عدوهم الأول، الذي يعني في وقته تم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب ومن معه من أبنائه وأخواته وغير ذلك، فكانوا يسبونه، وكان شد يزيد ولعن يزيد من أبرز يعني مناهج الشيعة، ويعني لا تكاد تجد شيعي إلا وسب يزيد من أصول الدين بالنسبة له. كذلك رأى هؤلاء أن الخوارج كذلك يرون يزيد بن معاوية أنه عدو لهم، لأن في وقته كان هناك نوع من القتال ضد الخوارج. إذن كان إبراهيم بن حرب يرى أن العباسيين والخوارج والشيعة كلهم تنصب اللعنات المتتابعة على يزيد بن معاوية، فأراد أن يبرز يزيد بوجه مخالف للوجه المنتشر بين الناس، فبدأ يطلق على نفسه أو على حكمه أنه الحكم اليزيدي أو الدولة اليزيدية نسبة ليزيد بن معاوية. ثم طبعا استمر إبراهيم بن صفر فترة من الزمن وتوفي، وبعد أن جاءت الجيوش العباسية فرقت هؤلاء كبر مدر، فاستمر هؤلاء يعني يتوارثون محبة يزيد ومحبة الأمويين في جملة ويزيد خاصة، استمر فترة من الزمن إلى أن بدأ الحكم العباسي يضعف شيئا فشيئا، وبس بعد أن ضعف وجد في تاريخ اليزيديين رجل هو عدي ابن مسافر ابن إسماعيل الأموي، رجل ينتسب كذلك إلى يزيد ابن معاوية، عدي ابن مسافر ابن إسماعيل الأموي، هذا الرجل ولد سنة 467، وبدأ عدي بن مسافر في إعادة الدولة اليزيدية إلى كيانها مرة أخرى، وفعلا بدأ الناس يتجمعون على عدي هذا ويحبونه بل ويقدسونه بل ويولهونه كما سنعرف، ثم تجمع هؤلاء جميعا وتكونت الدولة اليزيدية مرة أخرى. إذن إلى الآن ونحن نسير في النطاق السياسي ولم ندخل بعد إلى النطاق الشرعي، بمعنى أن قضية نشأة اليزيدية كانت نابعة من الجانب السياسي على أرجح الأقوال، وهناك أقوال مختلفة سأعرض لها بعد قليل. فبعد أن يعني توفي عدي بن مسافر تولى من بعده ابن أخيه ثم ابن لهذا الابن ابن الأخ، ثم بعد ذلك جاء رجل ثالث اشتهر بأنه يعني عالم وعنده علم ومعرفة، فحكم فترة من الزمن ثم ادعى أنه خلد من قبل الإله، فاختفى عنه لمدة 6 سنوات، ثم جاء إليهم بعد أن قام كما قيل بجولة في أرجاء الأرض وأرجاء السماء كما يدعي هو، ثم جاء إليهم بمجموعة كبيرة من المؤلفات والكتب التي فيها تحصيل لعقائد وأفكار وأفكار وشرائع، قال أنها هذه التي جاء أعطانيها الإله وجعلها لكم عقائد ويعني ديانة فآمنوا بها واعتقدوها وأخذوها. ثم بدأ التطور يأتي إليها شيئا فشيئا، ثم طبعا بعد أن مات هذا الرجل تولى من بعد مجموعة خلفاء، وبدأ الضعف يتوالى عليها شيئا فشيئا إلى أن يعني أصيبوا بحالة ركود وخمود، واستمر هذا الركود فترة من الزمن طويلة تتجاوز 500 سنة إلى أن بدأوا يظهرون في هذا القرن، في هذا القرن في الوقت الحاضر بدأوا يظهرون ويعيدون أنفسهم، وذلك في بدايات القرن 19، وتجمعوا سويا وكونوا لأنفسهم منهجا، ثم بدأوا بفتح فروع دعوية لهم في العراق، أول ما بدأوا في كركوك ثم في الموصل ثم في مناطق السليمانية وغيرها في مناطق الأكراد، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى بغداد، ثم اتجهوا إلى البصرة، ثم انتقلوا إلى فتح مناطق دعوية لهم في سوريا وفي تركيا وفي إيران، وكل هذه المكاتب تدعو إلى منهج اليزيدية أو إلى نحلة اليزيدية. إذن هذه تقريبا نبذة عامة لمعرفة مسألة النشأة السياسية لفرقة اليزيدية. لنا وقفات حقيقة مع مسألة النشأة الدينية، النشأة الدينية. هناك بعض العلماء الذين درسوا الهبل والنحل دراسة يعني متأنية وصاحبة يقولون أن هذه النشأة السياسية ليست سليمة على أطلاقها، بل هناك يعني آراء أخرى طرحت في المسألة سبب نشأة هؤلاء. فالقول الأول يقولون نفس اليزيدية يقولون عن أنفسهم أن سبب نشأتهم ليس كما عرف، ليس كما عرفناه قبل قليل، لكن يأتون بقصة طبعا مختلفة هذه القصة، ويقولون أن هذه القصة هي سبب النشأة. وممكن أن نأخذ هذه القصة على أنها سليمة، ممكن يعني هي طبعا خرافية، لكن ممكن أن نأخذها على أنها سليمة، ونجد أنها لا تعارف الجانب السياسي، وكذلك ستأتينا آراء أخرى في مسألة النشأة. ماذا يقولون؟ طبعا عندهم مصحف يسمى مصحف رش أو مصحف الأسود، هذا المصحف من طبعا كتابه المقدس الأول، يقولون فيه أن سبب نشأة اليزيدية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما كان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب المصطفى عليه السلام منه أن يحلق رأسه، فبدأ معاوية في حلاقة رأسه ثم جرحه، وبدأ الدم يخرج منه ويقطر على الأرض، فبدأ معاوية أو خاف معاوية أن يكثر هذا الدم على التراب، فبدأ معاوية يلعق الدم في لسانه، ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قال إكراما لدمك يا رسول الله على أن يسقط على التراب، فقال يعني أنا أن هذا ليس بجائز أو يعني أن هذا محرم أو من القبيل هذا، إنك إنه سيلد لك أبناء سيكونون أعداء لأمه، سيلد لك أبناء سيكونون أعداء لأمه. فطبعا معاوية بن سفيان هنا يقولون أنه رفض الزواج، رفض الزواج خوفا من أن يأتيه أبناء يكونون معادين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام جاءت أقرب ولد معاوية مع وجهه، فيعني تورم وجهه ورما عجيبا جدا، فعرض نفسه على الأطباء، فقال له الأطباء أنه لا يمكن لك أن تشفى من هذا المرض، طبعا أنت ستموت، ولا يمكن أن تشفى إلا أن تتزوج، إلا أن تتزوج. فيعني فكر في الأمر، هو أمام أمرين أحلاهما مر كما يقولون في كتابه، إما أن يتزوج وإما أن يموت، فقرر الزواج فبحث عن امرأة عمرها 80 سنة. طبعا 80 سنة امرأة لا تلد كبيرة السن. فتزوجها وعندما دخل بها وجلس معها ونام هو وهي وقام الصباح وإذا هي بنت عمرها 25 سنة. وإذا عمرها 25 سنة طبعا هنا هذه المرأة حملت وولدت له يزيد بن معاوية. فيزيد بن معاوية هذا طبعا في وقته قتل الحسن الحسين وقتل من مع الحسين. فهذا هو مقصود الرسول عليه السلام لأنه سيلد لك أبناء يكونون أعداء لأمتي، أي نسل الرسول صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب ومن فاطمة. فيقول هؤلاء أن يزيد هذا هو الذي طبعا في وقته قتل من يعني قال عنه صلى الله عليه وسلم انهم امته. ويزيد هذا ولد بكرامه من معاويه عندما اولد امراه عمرها 80 فتحول عمرها الى 25 سنه. ثم يواصلون في ذكر القصه مواصله طويله جدا حتى يثبتوا على يزيد هذا ان الله انتخبه ليكون احد الالهه السبعه الذين سيرد ذكرهم بعد قليل. فجعل الها ثم قدس وعبد من دون الله سبحانه وتعالى عند اليزيد. أما البعض بعض العلماء فيقول أن اليزيدية هذه نسبة إلى الديانة الزرادشتية وهي من الديانات الفارسية القديمة المجوسية القديمة. ومن كلمات هذه الكلمات المجوسية كلمة يز، يز معناها الله. فهم يقولون نحن ننتسب إلى الله، فيز هنا هو الله ونحن يزيدية أي ننتسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه آلة توجيه حقيقة ليس له أدلة وليس عليه يعني ليس له أدلة تسنده لتؤيد. كذلك بعضهم يقول أنهم ينتسبون إلى مدينة يزد، مدينة يزد، ومنها تسمعون بعض العلماء الشيعة أو بعض الحكام الشيعة فلان ابن فلان اليزدي نسبة إلى مدينة يزد التي هي من المدن المقدسة عند المجوس قديما. وكانت هذه المدينة من المدن المشهورة في معابدها أي معابد النيران المعروفة، وفيها معبد ضخم جدا يسمى معبد النيران السبعة. ويؤيد أو يقول الذين أخذوا بهذا الرأي أن هذه النيران السبعة لها دلالة في الديانة اليزيدية. فإن اليزيديون يقولون بآلهة سبعة، يقولون بآلهة سبعة، وهنا معبد النيران السبعة، فلعل التشابه أو التطابق الرقم له دلالة. البعض الآخر يقول أنهم نسبة إلى رجل خارجي يدعى يزيد بن أنيسة، وهذا الرجل الخارجي كان قد خرج على الحكم أو في الحكم على الحكم العباسي، وادعى نفس يزيد بن أبي أنيسة هذا ادعى أنه سيبعث نبي من العجم وسيكون هذا النبي ناسخا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا النبي ممن يؤتى كتابا مستقلا إلى آخر ذلك مما يعني يشابه تماما ما عليه اليزيدي. فهذه آراء مطروحة، ولكن كل هذه الآراء ليس عليها أدلة، إنما الدليل الثابت من خلال التراجم الموجودة لعلماء ومشاهير اليزيدية أن الجانب السياسي كان هو جانب النشأة، ثم بعد ذلك تدخل الجانب أو دخل الجانب الديني عرضا في نشأة هذه الديانة. وهذا يجبنا إلى دراسة أطوار هذه النحلة الغريبة، ويعني عرض موجز في أطوارها. تقول أن هذه النحلة مرت في أطوار أربع، مرت في أربع أطوار. أما الطور الأول فيبتدع من سنة 132 هجرية إلى سنة 500 هجرية تقريبا، سنة 500 هجرية تقريبا. فهذا الطور يعد طورا سياسيا في أول أمره بزعامة إبراهيم ابن حرف ابن خالد بن يزيد بن معاوية. ثم بعد ذلك بعد أن مات أصيب هذا الطور بالجمود والخمود إلى سنة 500 للهجرة. هذا الطور الأول. الطور الثاني يبتدئ من سنة 500 للهجرة إلى قريبا من سنة 600 للهجرة، وهو الطور العدوي، نستطيع أن نطلق عليه الثور العدوي الذي وجد فيه عزيز ابن مسافر ابن إسماعيل الأموي الذي ولد سنة 467 ومات سنة 557. هذا الرجل عدي طبعا كان رجلا قد نهج منهج التصوف والتجأ أو لازم عبد القادر الجيلاني الصوفي المشهور ورابط معه مرابطة تامة، ثم سافر إلى عدة بلاد للتلقي الصوفي، ثم عاد إلى بلاده صوفيا بحتا، فأنشأ الطريقة العدوية وهي طريقة صوفية، طريقة صوفية كانت يعني في الجملة من الطرق التي فيها بعض الغلو، فيها بعض الغلو في بعض المسائل العقدية كما سنعرف عندما نعرف بالعقائد. فهذه هذا الطور يعتبر طورا دينيا ابتدائيا دخل على الطور السياسي الذي خمد وركض قليلا، فجاء عدي واحياها سياسيا عن طريق الاحياء الديني. هذا الطور الثاني. الطور الثالث ويسمى او نستطيع ان نطلق عليه الطور الاستقلالي كدين جديد على يدي الشيخ او رجل يدعى الشيخ حسن ابن عدي ابن صخر ابن صخر ابن مسافر. لاحظوا قرابته من عدي ابن مسافر، حسن ابن عدي ابن صخر ابن صخر ابن مسافر، فيعني اعتبر عدي ابن مسافر هذا ربما عم بجده او عم بوالده. فهذا الرجل الشيخ حسن هو الذي أحيا أو أبرز هذه الطائفة، فحكم حكما عاديا في أول أمره، ثم جمع القبائل ونسبها ونظمها، ثم ادعى أنه مطلوب من الله، فاختفى عنهم فترة من الزمن تتجاوز السنوات الست، ثم جاء إليه بعد ذلك بمجموعة من الكتب، عدة كتب، وهذه الكتب قال أنها كتب من الله أوحاها إليه، وهذه الكتب فيها يعني مجموعة من القصص، أخذها من القرآن وأخذها من التوراة وأخذها من الإنجيل وأخذها من الزبور وأخذها من التاريخ وأخذها من يعني من ذهنه وفكره، وجمعها مع بعضها البعض وألف منها مجموعة من العقائد ثم أخرجها لهم. وكان هذا الرجل مقدسا ومحبوبا عندهم، فتلقوا هذه الكتب بالقبول والتقدير والتقديس والاحترام، ولا زالت هذه الكتب موجودة ومشهورة بالنسبة لهذه الأزهر. الطور الرابع هو طور الركود والتشتت. طبعا بعد حسن هذا وبعد أن جاء من بعده مجموعة من الزعامات التي يعني تلت حسن هذا، يعني بدأ العالم ينظر إلى هذه الفرقة على أنها فعلا فرقة مرتدة، فبدأ يركز عليها وينظر إليها على أنها عدو جديد خرج ولا بد من قتاله وجهاده، فتوجهت إليهم الحروب، وخاصة أن المنطقة التي يعيشون فيها تعد من المناطق المشتعلة باستمرار، فمنطقة طبعا هم يعيشون في شمال العراق، وشمال العراق هي منطقة الأتراك، وهذه المنطقة حصل فيها يعني من المعارف أنها وقعت داخل يعني حزام مضطرب، فهناك السلاجقة وهناك الصفويون وهناك بعد ذلك العثمانيون وغيرهم، كل هذه الدويلات أو الدول كانت يعني تقوم المعارف بينها ذات النطاق هذه أو هذا التجمع يتجمع اليزيدية، فكان بعضهم يركض على اليزيديين فيجاهدهم ويقاتلهم، فتشتتوا وضاعوا ثم أصيبوا بركود مستمر إلى أن بدأوا يحيون في هذا الوقت، وهو ما نسميه بالطور الخامس والأخير وهو طور الظهور أو البروز. وطبعا البروز هذا تم من في أواخر القرن الثالث عشر ثم في أوائل القرن الحالي، وبدأ ظهورهم يبرز ويكثر عن طريق يعني بدأ نشر كتبهم طباعتها من جديد، إعادة صياغتها، إعادة ترجمتها إلى عدة لغات، فتح مكاتب دعوية لهم في عدة دول في عدة أماكن، المحاكم إلى آخر ذلك من النشاط الذي يفعله هؤلاء اليزيديون. طبعا هناك كتب قديمة، أنا أطلعت على كتب قديمة ومؤلفة من أكثر من 60 أو 70 سنة، تقول أن عددهم في العراق فقط أكثر من 120,000 من 60 سنة في العراق فقط، مع العلم أن لهم تواجد في إيران وفي تركيا وفي سوريا، ويعني ربما أن عددهم الآن يفوق في جميع هذه الدول يفوق المليونين أو 3 ملايين نتيجة لجهودهم المستمرة والمتتابعة. وعلى اعتراف أنهم ليسوا أنهم أقل من ذلك في حدود المليون، فإن نظرة يعني فاحصة لمناهجهم ودعوتهم تبين أنهم من لديهم نشاط، وخاصة بين أو في المناطق الكردية التي ينتشر فيها الجهل والتي يستغلها الآن مجموعة أو تستغلها مجموعة من الديانات في سبيل التأثير عليهم. وأبرز هذه الديانات النصرانية التي تنتشر في دول الأفراد والأكراد عن طريق المساعدات الدولية الإغاثية بقيادة الأمم المتحدة، فهم طبعا ينشرون التنشير بشكل قوي جدا في تلك المناطق تحت مظلة الأمم المتحدة. وكذلك هناك جهود يعني مستفيضة وقوية من قبل الرافضة لنشر الفكر الرافضي داخل هذه التجمع. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أهم رجالات هذه الفرقة، أهم رجالات هذه الفرقة. طبعا مثل ما قلت قبل قليل أن الرجالات قد عرضنا لهم، لكن لا يمنع أن نذكرهم بالتسلسل لترتيب الأفكار. أول رجالات هذه الفرقة هو يزيد بن معاوية، هو يزيد بن معاوية. وكما قلت قبل قليل أن يزيد بن معاوية كان مستهدفا من قبل مجموعة من الفرق، وبالتالي أراد إبراهيم بن صفر بن خالد بن يزيد إبراهيم على أنه رجل بشأن وأنه مختار من قبل الإله ليكون من مدبر هذا الكون، وبالتالي ألقي عليه التقديس والاحترام الذي وصل إلى درجة العبادة. فاليزيديون الآن يعبدون يزيد بن معاوية بطرق مختلفة سنعرض لها بعد قليل عندما نعرض العقائد، بل ويحتفلون بعيد ميلاد يزيد بن معاوية فيسمونه عيد يزيد. فعيد يزيد هنا عبارة عن احتفال رسم يقام في بلادهم فيه طبعا شرب وطرب وغير ذلك مما يحصل في بعض الأعياد المعروفة. الرجل الثاني هو إبراهيم بن حرب بن خالد بن يزيد الذي يعتبر هو المراه الأولى لنشأة هذه الفرقة. الرجل الثالث هو عدي بن مسافر الذي عاش قريبا من 90 سنة من 447 إلى 557. هذا الرجل مثل ما قلت قبل قليل أنه من الرجالات المعذبين عندهم على أنهم من منشئ هذه الفرقة ومن أبرز دعاتها. وهذا الرجل بعد أن طبعا ولد وترعرع وكبر وتتلمذ على يدي مجموعة من الصوفية عاد إلى بلاده مرة أخرى، ثم بدأ يعرف وبدأ ينصح وبدأ يجمع الناس وطبعا يحاول أن ينمي فيهم العاطفة الدينية، وفعلا كلهم يعني حبوه. وقد كان متميز عدي هذا بأن له يعني أو له عدة مزايا من أبرزها الزهد، وكان زاهدا، وإذا زهد الإنسان فيما عند الناس أحبه الناس، فكان زاهدا تماما، وكان يعني كل ما يملكه يعطيه لغيره فأحبوه. وأضيف إلى ذلك أن لديه علما لم يكن موجودا عند غيره، بالإضافة إلى أنه كان متكلما فصيح اللسان، فأثر تأثيرا ليس باليسير في قومه. وطبعا نتيجة لذلك فعندما مات وبنوا على قبره ضريحا ضخما جدا، بل وبنوا على قبره كعبة مستقلة، بمعنى أن قبر عدي بن مسافر الآن يعد محجا لليزيدية. فإذا أرادوا أن يحجوا في الحج المعروف فإنهم لا يحجون إلى مكة، بل يحجون إلى قبر عدي بن مسافر ويطوفون عليه ويتمسحون به ويتبركون به ويسمون قبره بالكعبة، للكعبة. فعندهم كعبة مستقلة وحرم مستقل هو حرم عدي بن مسافر. أما الرجل الثالث فهو الحسن بن عدي بن صخر الذي ذكرناه قبل قليل الذي اختفى 6 سنوات ثم عاد ببيانات جديدة وأفكار جديدة. ثم من أبرز رجالاتهم كذلك رجل يدعى بايزيد الأموي، أنا لا أعلم كان موجودا الآن ولا، لكن ذكرت بعض الكتب الحديثة أنه طالب أو بفتح المجهول الذي سعى بفتح المكاتب المختلفة للفرقة اليزيدية في العراق وفي تركيا وغيرها، وكان موجودا إلى سنة 1969 ميلادي. فهذا الرجل يمثل امتدادا للمذهب أو الفرقة اليزيدية، وله طبعا هذا الرجل شهود مستميتة في سبيل ترجمة كتب هذه الفرقة إلى اللغات الحية، فذكر عنه نشاطا يعني زائدا و جهودا جبارة في سبيل خدمة بني جلدة. ننتقل إلى النقطة التالية وهي المعتقدات وعشها. ما هي معتقدات هذه الفرقة وما هي شرائع هذه الفرقة؟ طبعا هذه الفرقة مثل ما قلت قبل قليل أن الدين لم يأتي إليها إلا من خلال المسمى بالشيخ حسن ابن عدي بن صخر ابن صخر ابن مسافر، هذا الذي جاء من مجموعة من الكتب وكانت من ثقاه ومجموعة من بعض الكتب المقدسة وغيرها من الكتب. طبعا جاء بمجموعة من الأقوال والديان الأفكار وغيرها، وهذه المعتقدات والأفكار والأقوال تدور حول بدايات خلق الكون وبدايات خلق آدم، ثم بدايات التناسل البشري، ثم بعد ذلك بدايات بعث الأنبياء، ثم ما يرتبط باليوم الآخر وعلاقة البشر باليوم الآخر، وبعد ذلك يعني العقائد التي توصل إلى السعادة والعقائد التي توصل إلى الشقاء، وكلها ضمن داخل هذه الفكرة. طبعا عرض لعقائدنا بشكل مفصل يحتاج إلى وقت، لكن سأعطي نماذج فقط من هذه الأفكار. يقولون أو يقول هو إن الله سبحانه وتعالى خلق طبعا الكون، يؤمنون بالله، يؤمنون بوجود رب في هذا الكون، وأن الله خلق هذا الكون بأكمله، ثم خلق 7 من الملائكة هم مساعدين له، من أبرزهم وأشهرهم إبليس، هذا هو أشهرهم وهو زعيمهم وهو حاكمهم. وإبليس هذا له طبعا مكانة ليست يسيرة عند هؤلاء اليزيدية، بل ويطلق عليهم الكثير من العلماء عبدة الشيطان، يسمونهم بعبدة الشيطان لأنهم يعبدون إبليس باعتبار أن إبليس هو زعيم الملائكة وهو في المرتبة الثانية بعد الله سبحانه وتعالى. ويقولون أن إبليس هذا مظلوم، وطبعا ترتب على ظلمه أن الناس يلعنونه، ويقال طبعا من باب يعني التوسع في هذه المسألة، يقال أن اليزيدية إذا جاءهم إنسان ولعن إبليس عندهم فإنه مستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل، ومن تعوذ من الشيطان عندهم أو ذلك فإنه يقتل، وهذا أمر متواتر عندهم. يعني حاولت أن أرجع إلى السبب في مسألة لعن إبليس وتحريمه بالنسبة لهم، فقد ذكر أحمد تيمور ذاك كتاب له عن اليزيدية وكتاب قيم، ذكر يقول من خلال رجوعه إلى بعض كتبه المقدسة التي لم تترجم وذكر بعض النماذجها، يقول أن عدي بن مسافر عندما جاء بسفره الطويل بعد أن تلقى العلم على عيد بعض المشائخ الصوفية، وجد أن الناس يلعنون كل من لعن يزيد، فيلعنون الحكام العباسيين بأكمله، ويلعنون الخوارج، ويلعنون الشيعة، ثم تطور اللعن إلى لعن حتى علماء الشيعة، بل لعن حتى أئمة الشيعة، حتى وصل معه إلى الآن علي بن أبي طالب والحسن والحسين، نوع من الانتقام. فكون تلعنون يزيد الذي ننتسب له، فنحن نلعن الذي تنتسبون له الذي هو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين، ونلعن عبد الله بن عباس الذي ينتسب إليه العباسي. إذن صارت القضية قضية لعن لأناس مشهورين وبارزين ومعروفين. فأراد عدي هذا أن يبعدهم عن الله، فعندما رأى القبول بالنسبة له نهاهم عن الله، فانتهوا قليلا. ثم حرم اللعن عليهم تحريما قطعيا، حتى أن التحريم هنا وصل إلى حد تحريم اللعن على إبليس، تحريم اللعن على إبليس نفسه. فصار هؤلاء لا يلعنون أحدا، حتى لعن إبليس أو الفراعنة أو أبو جهل أو أبو لهب أو غيرهم لا يلعن. فكلمة لعن هنا محرمة، يعني محرم، يعني يحرمون إطلاق هذا اللعن بالنسبة له. فطبعا ترتب على ذلك أن هذه العقيدة أو بدايات هذه العقيدة نشأت من هذا المنشأ. طبعا بعد أن مات عدي وجاء الشيخ حسن هذا، استغل هذا الجانب في مسألة أن إبليس يعتبر رجلا، يعتبر ملكا له مكانة وله سلطة وله قوة وله ولا بد أن يعبد كما سأبين عندما أعرض لموقفه من إبليس. إذن هذا هؤلاء اليزيدين يعتقدون أن الكون خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلق 7 ملائكة يعينونه ويساعدونه. وهؤلاء الملائكة، لاحظوا هذه النقطة المهمة هنا، هؤلاء الملائكة يتمثلون في بشر، يتمثلون في بشر ويسمون بالآلهة 7، فقد أوكل الله إليهم تصريف أمور الكون. وهؤلاء لهم تواجد ووجود، لكنهم لا يمكن أن يظهروا بكل حال على الناس. فيقولون مثلا أن يزيد أحد الآلهة 7، وهو ميت كجسد لكنه باق كروح، فهو ملك يعني ارتبط بجسد، ثم انتقل هذه الروح لتدير جزء من الكون، وبقي جسده المقدس في الأرض. فصار هذا الرجل ينقسم إلى قسمين، جسد مسجى في الأرض يعبد لأن الروح قد حلت فيه فترة من الزمن، فقد تبارك الجسد في حلول روح هذا الملك، وروح تدور في الكون تصادفها، فيزيد 1، وعزيز المسافر 2، وإبراهيم بن حرب 3، يعني وكل هؤلاء كانوا ملائكة حلوا في هذه الأجساد، والحسن الشيخ حسن 4، وبعض زعمائهم الكارمين لهم 6، أن وصلوا إلى أوصلهم إلى الآلهة 7، وأوصلوا لكل منهم أو لكل روح تصريف جزء من أمور الكون. وهذا يقودنا إلى الدخول في مسألة التأثر الصوفي الغالي، بمعنى أن هذه الفكرة أو هذا القول نابع من تأثر عدي بن مسافر بالفكر، فكر الغلاة الصوفية الذين كانوا يرون في أن المتصوف يرون أن الكون يديره أقطاب 4، وكل قطب له جزء من الكون يتصرف فيه ويديره حسب ما يشاء. وهؤلاء الأقطاب 4 يختلف الصوفية في نسبتهم، فالبعض يقول البدوي والبسوطي والرفاعي والجيلاني، كل واحد يتصرف في ربع من أرضاع الكون إلى آخر ذلك من الشعوذة ومن الكلام الفارغ. لكن الأزيدية استفادوا هذه الفكرة من الصوفية ونقلوها بدينهم. إذا هذا جانب من جوانب التأثر اليزيدي من قبل المتصوف. النقطة الثانية لهذا الأمر هي ما يرتبط بإبليس، كما قلنا أن هؤلاء، أو لعلي قبل ذلك أعطيكم بعض القرى أو قرصة بسيطة في مسألة الخلق هنا. يقولون أن إبليس، أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر جبريل، أمر جبريل أن يأتي في بعض التراب من الأرض، ثم نفخ الله في هذا الأرض، في هذا التراب الروح، ثم خلق منه آدم، ثم خرج من جسد آدم جسد آخر هو جسد حواء. وطبعا ترتب على ذلك، يعني إلى الآن القصة عادية، ثم بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن لا يأكل من شجرة القمح، القمح لا يأكل منها، أما بقية الشجر فيأكل منها كيف ما شاء. فاستمر آدم على ذلك في الجنة أكثر من 100 سنة على هذا الوضع. وبعد ذلك بفترة من الزمن جاء إبليس ويعني قال لآدم: أنا ترغب في ذرية؟ ألا ترغب في أبناء؟ قال: بل أتمنى ذلك. قال: لك علي أن أعطيك الأبناء، لكن أطعني، لكن أطعني. لاحظوا أنهم يريدون أن يحلفوا بالقصة لتكون ليكون إبليس في هذه الحالة يعني قد عمل أو فعل خيرا. فقال: أطعني. فطبعا قال له: كل من هذه الشجرة، أي شجرة القمح، فأكل منها. وعندما أكل منها طبعا كان آدم لا يملك مخارج لتصريف الفضلات، فإن كل ما يؤكل من الجنة كان يضيع أو يخرج عرق، إلا القمح فإنه تكون نتيجة له بول ورأس، ولكنه لا يستطيع أن يخرج. فاشتكى من هذا الأمر شكاية عجيبة. فطبعا أرسل إبليس أحد الطيور إلى آدم فنقره نقرتين من الأمام والخلف، فانفتح هناك فتحة للرأس واحد طرفة، طبعا ما قلت لا تستخدم، فانفتح طبعا خرج منه وفتح له فتحة للبول وللرأس. ثم طبع ذلك بعد ذلك غضب الله على آدم لأنه عصاه في الأكل من الشجر، فطبعا قال له أن الجنة مطهرة طاهرة، وأنت الآن أكلت منها من هذه الشجرة فبدأ يخرج منك شيء قذف، وهذا طبعا لا يناسب الجنة، إذا لا يناسب إلا مكان آخر غير الجنة. فخرج إلى الأرض، فجاءه إبليس وقال له: إذا أردت الأبناء فاستخدم كذا وكذا وكذا، فأوصف له الطريق فرزق بأبناء. فأعجب آدم بإبليس وأحبه، فإبليس له خدمة ليست باليسيرة بالنسبة لنا، فنحن الآن أثر من آثار المصلحة أو أثر من آثار نصيحة إبليس لأبينا آدم، وبالتالي فلا بد أن نحترم إبليس نتيجة لذلك. هذا توجيه، عندما حدث التوجيهات بمسألة لما يعني يسمون عبد الشيطان ولما يحب إبليس. هذا التوجيه الثاني، التوجيه الأول قضية اللعن، أي أنهم يقولون أن اللعن محرم تماما ومن ذلك لعن إبليس. فوجد في القرآن شيء اسمه لعن إبليس، فآيات كثيرة فيها لعن إبليس، قالوا هذا القرآن محرف من قبل الصحابة الذين جاءوا وأضافوا فيه هذا اللعن كراهية لإبليس وغير ذلك، فكان القرآن عندهم كما يعني ذكر أنه محرف، يعني عند نفس اليزيدية يحرفونه بطمس أي كلمة لعن لإبليس أو شيطان أو غير ذلك بالشمع الأبيض، خلاص يعني أي شيء يحصلون على الكلمة الشمع وأن هذه فيها زيادة. هذا طبعا السبب الأول قرية اللعن، السبب الثاني القصة التي ذكرت لكم. السبب الثالث يقولون أن إبليس هو سيد الموحدين، وهذه بدعة غريبة، يقولون أن إبليس سيد الموحدين لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يسجد لآدم فرفض السجود، رفض السجود وبقية الملائكة سجدوا لبشر، إذن هؤلاء أشرفوا مع الله غيره في السجود، أما إبليس فرفض أن يسجد إلا لله وأن السجود لا يكون إلا لله، فهو سيد الموحدين ورفض أن يشرك مع الله حتى لو هدد بالنار، فهذا دلالة على أنه فعلا يعني ذو عقيدة راسخة لا يمكن أن تتحلحل من هنا ومن هنا. هذا سبب ثالث. يقولون السبب الرابع أن إبليس الآن في هذا يعني في يعني إبليس في هذا الزمن يعني عنده القدرة على أن يعني يضر الناس، يضر الناس، فهذه القدرة يعني توجد الخوف منه، توجد الخوف منه، وبالتالي الخوف من إبليس يدعو الناس أو يدعونا إلى أن نحترمه ونقدره حتى لا يضره وينشر الضرر علينا ويجعل الضرر متجها إلى غيره. السبب الخامس قالوا أن إبليس فيه بطولة، فيه بطولة عندما تحدى أمر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف التوجيهات العجيبة بالنسبة لهؤلاء في سبيل يعني احترامهم لإبليس الذي أدى فيما بعد إلى أنهم يعبدون الشيطان ويوجهون له فروض العبادة. طبعا هم لا يرون إبليس ولا يشاهدون إبليس ولكنهم يحبون أن يمثلوه بصورة من الصور. وبما أن اليزيدية يعيشون في شمال العراق وشمال العراق مبعاه لمجموعة كبيرة من الديانات ومن أبرزها ديانة الصابعة التي تتمثل في عبادة الكواكب ممثلة في أصنام تصور هذه الكواكب، فقد استفادوا من هذه العقيدة فصوروا إبليس على أنه طاووس، فلذلك يسمونه الملك طاووس أو طاووس ملك، فصوروا إبليس على شكل طاووس وجعلوا هذا الطاووس يعني ألوان ويغلب عليها اللون الأزرق، ثم بعد ذلك عملوها على شكل فخار أو الأرض مصبوغة، ثم برونز ثم ذهب وبدأوا يشترونها. ولذلك قلما تجد بيتا من بيوت اليزيدية إلا وفيه طاووسا موضوعا في أبرز مكان في البيت، طبعا يتوجهون إليه بعبادات معينة. إذن إبليس الآن يعبد من دون الله نتيجة للأسباب التي ذكر. كذلك يعني من معتقداتهم عبادة يزيد ابن معاوية أو عبادة قبر يزيد ابن معاوية باعتبار أنه هو الأساس المسلم لنشأتهم، وعبادة قبر علي بن مسافر والشيخ حسن وقبور كل الأئمة الذين جاءوا من بعدهم، فالأضرحة عندهم كثيرة جدا ولا تكاد تجد مسجدا يسمونه مسجدا إلا وفيه قبر وقبور أو يعني أوليائهم يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل إلى بقية العقائد أريد أن أذكر لكم كذلك فرصة أخرى من الصرف عن هذه الفرقة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى في السماء، أنتم تلاحظون في السماء يا رسل البرية تلاحظون شيء شبيه الغيب في السماء، مصدر الغيب يسمونه علماء الفلك مجرد التبات، ولا لا يعرفون هذا شيء شبيه الغيب أو بياض في وسط السماء. يقولون علماء الفلك يقولون ان هذه النجوم بعيده جدا ومن تكاثرها تكونت بهذا الشكل. هذا توجيه، هذا توجيه توجيه هؤلاء العلماء. هؤلاء اليزيدي ماذا يقولون عن هذا؟ يقولون عنها يعني شيئا مضحكا للغايه. يقولون ان عدي بن مسافر ومعه مجموعه كبيره من اتباعه قد يعني بتصريحهم في الضوء في دمشق تصريحهم ان الله اقام لهم وليمه في السماء، قام لهم وليمة في السماء، فركبوا خيولا، ركبوا خيولا ثم صعدوا إلى السماء على هذه الخيول، وعندما اقتربوا من السماء أخبرهم أحد الملائكة أن خيولكم هذه ليس لها طعام، ما عندنا لها سبن، فما رأيكم؟ فقال عدي بن مسافر أنا عندي سبن في المزرعة، فأرسل مجموعة ممن معه إلى مزرعته في الأرض. هذا مذكور في كتابهم في كتاب مصحف رش أي كتابهم المقدس. فرجع مجموعة منهم وتحملوا هذه الخيول بالسبن ثم صعدوا إلى السماء، وفي الطريق طبعا جاءت ريح عاصفة أو ريح قوية فتساقط السبن في الهواء، فتساقط السبن في الهواء وأكمل الطريق، بقي هذا السبن يسبح في منطقة، ولذلك يسمونه هذا طريق السبان، أي من السبن، أي أن هذا السبن موجود في السماء نتيجة لسقوطه من خيول كانت صاعدة إلى السماء. هذا موجود في الكتاب المقدس، أنا قرأته حقيقة في مسجد موجود في طبعا الكتاب المقدس عندهم مترجم إلى اللغة العربية بلغة رخيصة للغاية وبخط غير مقروء إلا بصعوبة، لكنه موجود في هذا النص يعني من عجائبه وهذا يعني أنا وأنا كنت أقرأ أتذكر حقيقة عجائب الهندوسية وعجائب بعض الديانات الأخرى، وسبحان الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، فيعني تجد الاختلافات التي تضحك حتى التفلى عندما تقرأ في هذا أو تقرأ في ذلك. العقيدة التالية من عقائدهم هي عقيدة التناسب، عقيدة التناسب، فطبعا كما قلنا أن لهم تأثر الصوفية قوي، نفس اليزيدية يتأثرون تأثرا قويا بالصوفية، وكان من أبرز عقائدهم التي أخذوها من التصوف عقيدة انتقال الأرواح من أجساد إلى أجساد أخرى، ولذلك هم لا يؤمنون بالقيام، لا يؤمنون باليوم الآخر، بل يؤمنون بقضية التناسخ، والتناسخ عندهم هو الموجود عند الدروز، والموجود عند المصرية، والموجود عند الإسماعيلية، وعند المكارمة، وعند جميع الفرق الباطنية. ويقولون طبعا أن التناسخ ينقسم إلى أقسام متعددة، فهناك الرسخ وهو انتقال الجسد البشري إلى نبات، وهناك النسخ وهو انتقاله إلى حيوان، وهناك الفسخ وهو انتقاله إلى جماد، وهناك النسخ وهو انتقال الجسد إلى جسد آخر. فيقولون أن الإنسان بحسب عمله، فكلما عمل خيرا أو شرا انتقل جسده إلى الجسد المقابل لعمله، فإن كان قد عمل شرا كثيرا فإنه سيأخذ مبدأ النسخ أي الانتقال إلى جسد حيوان، وإن كان قد عمل شرا قليلا فإنه سينتقل إلى الرسخ الانتقال إلى النبات، وإن كان قد عمل كذلك شرا دون أو غير ذلك ينتقل إلى قضية الفسخ الانتقال إلى جماد، وإن كان قد عمل خيرا انتقل إلى إنسان أفضل أو إنسان أقل إن كان شره. إنما قضية الشر درجات، وكلما ازداد الشر كلما ازداد السوء في مسألة المسخ أو الفسخ أو النسخ أو الرسخ. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه العقيدة جاءتهم من عقائد الباطنية ومن عقائد غلاة الصوفية، وهذا يتبين فعلا مدى صحة من قال أن الشيخ حسن ابن عدي ابن صفر الذي طبعا جاءهم بهذه الكتب كان قد نقلها من مجموعة من كتب الفرق. ننتقل الآن إلى بعض المسائل الفقهية الأخرى عند الفرقة اليزيدية. أول قضية هنا قضية الصوم، الصوم عند هؤلاء. هنا كذلك طرفة من الطرق عن مسألة الصوم عندهم، هم يصومون ثلاثة أيام في السنة فقط، ثلاثة أيام في السنة فقط، ويقولون في توجيه هذا الصيام يعني يسألون ليش يعني المسلمين يصومون 30 يوم وانتم تصومون ثلاثة أيام؟ هم لهم جوابين. الجواب الأول هو الجواب الظاهر على الأجنة، أما الجواب الصحيح فهو الجواب المسجل في كتابهم المقدس المصحف الأسود أو مصحف رش، ويقولون فيه أن رمضان كان رجلا أطرش ما يسمع أو سمعه ضعيف. رمضان هذا كان رجلا أطرش، فأرسله الله إلى الناس ليفرض عليهم طبعا ليبقى بينهم بين الناس، ويأمره الله سبحانه وتعالى يعني الصيام أو بنقل يعني قول الله سبحانه وتعالى للناس. فقال له الله باللغة الكردية قال له سي. فهو نتيجة لعدم فهمه توقع أن الله يقول له سه سه، فعلم الناس هذه العقيدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن سي هي عبارة عن ثلاثة أيام باللغة الكردية، والسه عبارة عن 30 يوم. فالله قال له اجعل الناس يصومون سي، فهو اعتقد أن الله يقول له اجعل الناس يصومون سه، فنقل الأمر إلى الناس أنه سه، وبالتالي فرمضان هذا أفضل. وعندما جاء عدي بن سعد اطلع على حقيقة الأمر فعدل الخطأ الذي حصل من رمضان، خرافة من الخرافات التي لا يقبلها حتى ربما الحيوانات، لكنها مخطرة في الكتب بالنسبة لها، ولذلك يسمون رمضان الأطرش. دائما إذا جاء صوم رمضان رمضان الأطرش ما يسمونه، ولا يسمونه الأطرش باستمرار، لأنه أوقع الناس في خلل عندما صام الناس هذا الصيام الذي هو 30 يوم، كون يصومون ثلاثة أيام فقط لا. القضية الثانية الصلاة، هم لا يصلون الصلاة المعروفة الخمس صلوات المعروفة، لكن لهم صلاة هي صلاة لها صلاتين المشهورة فيها، صلاة يومية وصلاة سنوية. أما الصلاة السنوية فهي صلاة في أول شهر شعبان يسهرون ليلة كاملة يصلون صلاة معينة بركوعات وسجدات معينة بالنسبة لهم. أما الصلاة اليومية فهي صلاة الشروق، عندما يستيقظ الإنسان من النوم يتجه إلى الشمس، يتجه إلى الشمس، وهذا يعطيه دليل آخر على تأثيرهم في الصابع، يتجهون إلى الشمس ثم بعد ذلك يرتع للشمس ثلاث ركوعات، ثلاث ركوعات بدون سجود، يرتع لها ركوع أول ثم يقوم ثم ثاني ثم يقوم ثم ثالث ثم يقوم ثم يقوم دعاء طويل، يعني مكون من صفحة كاملة. حقيقة نسيت كنت على شأتي به هذا الدعاء، لكن نسيته في البيت، لكن هو لا فائدة منه، لأن هذا الدعاء يعني غريب للغاية، مكون من كلمات مختارة من ثلاث لغات، من الكردية والعربية والفارسية، فتفهم كلمة ولا تفهم الابتدائية، وتفهم ثانية ولا تفهم الثالثة، وهكذا. فطبعا دعاء قريب من صفحة يقرؤونه أثناء أداء هذه الركوعات أكثر. الآخر أو الركن الآخر من أركان الدين عندهم هو الحج، ومثل ما قلنا أنهم يحجون إلى قبر عدي بن مسافر ويعتبرون عدي بن مسافر قبلة لهم، ينتهجون له ويضربون له أسباب الإبل ويتجهون إليه ويطوفون بقبره، وقد بنوا على قبره ضريحا مشابها للكعبة، وطبعا يأكلون من ترابه ومن تربته مسألة قوية يسمونها البراءة، البراءة وهي عبارة عن تراب قليل يعجن بأشياء معينة ثم يضعه الإنسان معه باستمرار ولا يكاد يفارقه، ولذلك لا تكاد الجزيدي إلا ومعه هذه التربة معلقة في جيبه أو في صدره أو في عضده، ويجدون وجوبا عينيا على كل يزيد يموت أن يجعل هذه التربة في فمه عندما يدفن في قبره، عندما يدفن في قبره لا بد أن يضع هذه التربة في فمه، وإلا فإنه طبعا سيواجه تحولا في مسألة المسخ والمسخ وغيرها غير ما كان مصروفا له، أي أنه سيعاقب على نسيانه بهذه البراءة. الزكاة بالنسبة لهم هي دفع ثلث الأموال لمشايخهم وقادتهم، وطبعا الخمس هنا دفع الخمس لهؤلاء الزعامات أو القادة الدينيين مأخوذ من الفكر الشيعي، وهذا يعطي دلالة على أنها عبارة عن عقيدة مجمعة من عدة عقائد، فيأخذها من الفكر الشيعي، أخذوها من الفكر الشيعي وأصلوها، وهي أن يدفع الخمس لهؤلاء الزعامات أو لهذه الزعامات. بقيت حقيقة عقائد يعني غريبة هنا لعلنا نتركها بعد الأذان، حال الأذان مبعجنة من العقائد المتفرقة عقيدة تحريم اللون الأزرق، لا يلبسونه ولا يضعونه في شعاراتهم أو غير ذلك، والسبب في ذلك يعود إلى أن اللون الأزرق يمثل الطاووس، فالطاووس يغلب عليه بالنسبة لهم اللون الأزرق، فاللون الأزرق إذا لبس أهيب سواء كان لباسا داخليا أو خارجيا أو أساسا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك عدم إهانة اللون عن طريق الابتعاد عنه تماما، فيحرمون استخدامه باستمرار، وذلك لا تتأكد اللون الأزرق عند هؤلاء القوم. نعود إلى ذكر بعض عقائد هذه الفرقة، كذلك لليزيدية تقديس بين لبعض الظواهر الكونية، فيقدسون الشمس كما ذكرت، ويقدسون القمر، ويقدسون بعض الكواكب، بل ويقدسون بعض الظواهر الكونية المتغيرة كالرعد والبرق وغيرها، وهذا نتيجة لتأثرهم بفرقة أو بديانة الصابعة. ومن عقائدهم العجيبة عندهم أنك لو رأيت يزيديا ثم جئت فجأة وعملت دائرة حول هذا اليزيدي في التراب فإنه لا يخرج من هذه الدائرة، إلا بعد أن يرسل أذكار كثيرة جدا لم تمحها إذا لم تمح الدائرة فإنه سينسف فيها. فإذا رفضت أن يعني تمح هذه الدائرة فإنه سيرسل أذكار متعددة ثم يخرج منها. يقول أنك بهذه الدائرة تعمل سحر حوله وبالتالي فلو خرج منها إلزاما أو إجبارا قد يتأثر بسحرك وبالتالي يصاب بأذى فيزيد أسباب طرد هذا السحر الذي فعلته تجاهه. وهذا طبعا من رائده. كذلك عندهم تحريم القراءة والكتابة وتحريم القراءة والكتابة هذه من الأفكار التي طرحها الشيخ حسن ابن عدي ابن صخر ابن صخر ابن مسافر طرحها عليهم وأخذوا بها. ولعل السبب يعود إلى أنه يريد في هذه الأمة التي جاء لها بهذا الدين أن لا تقرأ الفكر الآخر من الديانات الأخرى فتتعثر فتعرف أنها على باطل. ولذلك إلى زماننا هذا والأمنية منتشرة بشكل هائل جدا في مناطق اليزيدية فعندهم أمنية بينة وظاهرة والقراءة والكتابة محصورة في مشايخهم وفي أغرب قادتهم. أما بقية الناس مع المسلم فإنهم يحرمون عليهم القراءة والكتابة. من العجائب كذلك يقولون هذه من غرائبهم موجود كذلك في مصحفهم يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يفسق سأذكرها ولو أنها ليست سليمة لكن يقولون إذا أراد الإنسان أن يفسق فلا يفسق بصوت ويصفون هذا يقولون لا يفسق بضم الشفتين وإطلاق الصوت. لاحظوا إذا جعل كمس الشوية يضع الأعلام يكسب يتستغلق. يقولون إذا بسط بهذه الكيفية فعليه أن يكفر بكذا وكذا وكذا تفسيرات معينة. ليش؟ ما هو السبب؟ يقولون أن البساطة بهذه الطريقة فيه دم للملك طاووس أي إبليس وهذا طبعا يعد أمرا منكرا أو كبيرا من الكبائر بالنسبة له. بقي لنا وقتين أو ثلاث من الوصفات البسيطة. الوقفة الأولى مع كتبهم المقدسة لهم مجموعة من الكتب من أبرز هذه الكتب طبعا هي كتب ألفها مثل ما قلت الشيخ حسن من أبرزها كتاب الخلوة لأصحاب الجلوة الخلوة لأصحاب الجلوة وهذا الكتاب عبارة عن كتاب فيه صفات للإله وللخلق ولإبليس ولآدم وإلى وقت ظهور الفرق. ثم يأتي الكتاب الأسود وهو مصحف رش يسمى مصحف رش أو الكتاب الأسود وهذا الكتاب كذلك له يتمم كتاب الجلوة ويتحدث هذا الكتاب عن نشوء الفرقة وعرض لمعتقداتها المختلفة وعرض لشرائعها حتى الشرائع الصغيرة كون شرائع الزواج والطلاق وغيرها. هناك شرائع كثيرة جدا موجودة في هذا الكتاب يعني من قراءتهم في مسألة الزواج أنهم يقولون إذا أراد الإنسان أن يتزوج فعليه أن يبحث عن الفتاة المناسبة ويتفق معها على الزواج دون أن يعلم الأهل أهلها أو أهل ثم بعد ذلك يأتيها في وقت يعني في الليل أو غير ذلك فيختطفها اختطافا ثم بعد ذلك على أهل هذه الزوجة أن يذهبوا إليه ويسووا مشكلة معه. هو الآن سوى خلاص يجي يسوي مشكلة ونصطلح على شيء نتفق على شيء والله الزكير تكفى لما دفت لا من أضربتها إلى آخر ذلك. يعني أهل البيت هم الذين أصيبوا بالكارثة وبالتالي يرهبون ويعملوا اختلاح مع هذا الرجل. هذا هو أسلوب النكاح بالنسبة لهم. كلها أشياء حقيقة غاية في العجب. من طبعا كذلك عقائدهم التي وجدت في هذا الكتاب يسمى ليلة يسمونها ليلة القرش وهي بلغة الأفراد يسمونها ليلة السوداء وهي مشابهة تماما للليلة التي يعملها بعض الباطنية في اختراق الرجال بالنساء وأبطاء الأنوار وما يحصل بعد ذلك. النقطة الثانية قضية أعيادهم لهم عيدين رئيسيين من أبرز أعيادهم عيد رأس السنة الميلادية فهم يحتفلون دراسة السنة الميلادية ثم احتفل النصارى تماما، وهذا نتيجة لتأثرهم بالديانة النصرانية. ولعلي يعني أبين أنه كذلك ينهجون منهج النصارى في تحليل الخمر، وأن الخمر هو دم لدم عيسى عليه السلام، ويحرمون سقوط قطرة واحدة من الخمر على الأرض، ويقومون بالتعميد أي تعميد أولادهم، فإذا ولد الولد أخذوه إلى عين معينة وصلبوه، عملوا له صليبا ورشوه دماء هذه العين، كما يفعل النصارى تماما بالتعميد، وهذا دلالة على تأثرهم تأثر كبير في النصارى. كذلك عندهم عيد يزيد وهو تاريخ ميلاد يزيد يحتفلون به احتفالا ذكرته لكم قبل قليل. أما الناحية الأخرى أو النقطة الأخيرة هنا فهي تأثرهم بالديانات الأخرى، ولعل ذكرت تأثرهم من خلال أو أثناء الحديث في الجملة، فتأثر من النصرانية تأثرا بينا، ومن الصابئة تأثرا واضحا ذكرته كذلك، وتأثرهم من الباطنية والصوفية في مسائل التناسخ ومسائل الحلول ومسائل الأقطاب القطرية وعبادة عبادة القبور والطواف بها وغير ذلك. أما تأثرهم من الصابئة ومن المجوسية فتقديسهم الظواهر الكونية مثل الشمس وغير ذلك، هذا بالدلالة على تأثرهم في فرقة أو بديانة الصابئة. هذا تقريبا ما يرتبط بالديانة اليزيدية، ولعلنا بهذه العجالة قد عرفنا شيئا عن هذه الديانة التي لها وجود في زماننا هذا، بل ولها نشاط حيوي في سبيل التكاثر والانتشار، وهذا يعطينا دفعات قوية في مسألة الحرص على أن نتمسك بديننا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطانا من نعم. وكما بين يعني السلف رحمهم الله أن الإنسان الذي يعرف الجاهلية يعرف ما يعيش فيه من نعمة، وما يعيش فيه من يعني نعيم عجيب يعني أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى يحتاج منه إلى شيء. قبل أن ننتهي أحب أن أجيب على هذه الاستفسارات، لعل كثير من هذه الاستفسارات تتحدث عن استمرار الدرس في شهر رمضان، ولعلي حقيقة يعني أعتذر عن استمرار الدرس في شهر رمضان، ويعني أؤجل هذا الدرس إلى بعد إجازة العيد، ليتسنى إن شاء الله كتابة مجموعة من المذكرات حول الصوفية والخوارج والرافضة، يعني يعني بعد العيد إن شاء الله سنترك ربما واحد من هذه الثلاث أسرق طرقا موسعا مفصلة، وسأحاول إن كان هناك إمكانية أن أطرق على أقل تقليل خطتين اثنتين، ولعل تكون الخوارج والرافضة بعد إجازة العيد، أو بمعنى أدق في يوم الاثنين الثاني من الدراسة. طبعا الدراسة تكون يوم الاثنين 6 شوال، ولا لا؟ ستكون سيكون الدرس إن شاء الله في يوم الاثنين التالي له، أي تقريبا في يوم 13 شوال، وسيكون موضوع الدرس يعني والله أعلم إما الخوارج أو الصوفية أو الرافضة، وهذا الأمر مفتوح بالنسبة لي، أما عنكم فأنتم ستأتون وفي أذهانكم واحدة من هذه الثلاثة دروس. هذا يقلب لو دونت هذه الدروس في المذكرات ووزعت على الحضور، هذا حقيقة أجد أن فيه كلفة بالنسبة لي والوقت لا يسمح لي بذلك. أين قامت الدولة اليزيدية في أول نشأتها؟ يقولون قامت في منطقة تسمى منطقة لالش أو وادي لالش، ومنطقة سنجار في شمال العراق في جبال الأكراد، في جبال الأكراد، لكن أينها من واقع الخريطة لا أعلم. يقول وكيف رفعت كتبهم في أول القرن 19؟ فهل بقيت مخطوطات مكتوبة؟ نعم بقيت مخطوطات مكتوبة عندهم، إنها قرى ويعني مدن خاصة بهم يحفظون كتبهم، وطبعا عندما جاء أولاد الأقوياء يعني أخرجوها. ولعلي أكتبكم بطرفة يعني من الطرائف العجيبة أن الجامع الكبير في صنعاء يعني يحتوي على عدد هائل جدا من المخطوطات. هذه المخطوطات تقع في مثل ما يسمى صفة على الاصطلاح القديم، ومخصوصة رف صفة، طبعا الأرض قد أتلفت الكثير منها. هذه الصفة عبارة عن يعني باب مرتفع عن مستوى الأرض، ارتفاع بينه، وأحيانا يحتاجون إلى درج على أساس يصعدون، يحتاجون إلى درجات، والمسؤول عنها رجال كبار في السن، فأحيانا لا يجدون شيئا يصعدون عليه، فكانوا يأخذون من هذه المخطوطات ويعملون بها درجات. ذكرها لي احد الاساتذه عندنا في الكليه، كان يعني يدرس لدينا في فتره من الزمن، ويقول انا حقيقه يعني قلبت هذه الصفحات وهي في الدرج، وهي درجه عباره يعني بمعنى انها محفوظه لكن لا يلزم ان نحافظ عليها، لكن هؤلاء يحفظوها. يقول هناك محطوطات في هذا المسجد يعني تعود الى اكثر من 1200 او 300 سنه، يعني قريبها الوقت الخلفاء الراشدين، ويعني هذا دلاله على حرصهم على مثل هذه المحطوطات. يقول هل يكفر اي يزيد؟ نعم هو كافر، لا يعتبر في دين الاسلام ابدا. هل يزيد كان عالما بحقه؟ لا، ليس بعالم. يزيد طبعا يثني عليه بعض العلماء، والبعض يذمه والبعض يتوقف فيه، لكن في جمله هو حاكم مسلم له جهود في خدمه الاسلام، وله قصور في جوانب اخرى، فلنا خدماته، وطبعا تقرير ذلك امره الى الله سبحانه وتعالى. هل يسمون أنفسهم مسلمين وهل يؤمنون بالجنة والنار يوم القيامة؟ هذا لعلي بينت قبل قليل، فهم ليسوا مسلمين، والإيمان عندهم مرتبط بقضية التناسخ أي تناسخ الأرواح. هل رددت على الشبهة التي ذكرت في أن إبليس إمام الموحدين حيث أنه لم يسجد لآدم؟ طبعا هنا يعني هذا السؤال حقيقة طيب جدا. إبليس عندما رفض السجود ليس رفضه رفض التوحيد، ليس رفضه رفض إبراهيم رفض التوحيد، لكن كما ثبت في القرآن الكريم أو كما بين لنا في القرآن الكريم أنه أبى واستكبر. فالقضية قضية استكبار وإباء، استكبار وإباء، فاستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، وبين لنا ذلك من خلال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيعني قضية رفض إبليس أن يسجد لآدم ليس لأنه أراد أن يوحد الله سبحانه وتعالى، بل رفض أن يسجد لآدم من واقع الإباء والاستكبار، ويعني تقليل عنصره على عنصر آدم، ورجوعه إلى أصله الأول، وكان من الجن، وكان من الجن فتقى عن عمل ربه. فيعني وضع هذه النقطة في اعتبار. يقول ما موقف اليزيدية من الرسول إذا كان رمضان هو المبلغ؟ طبعا اليزيدية يعني يرون في الرسل جميعا أنهم جاءوا، يعني جميع الرسل، لا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، جميع الرسل جاءوا لأداء رسالة معينة من الآلهة السبعة، من الآلهة السبعة، وانتهى دوره. فهم فقط مجرد مبلغين مثلهم، مثل عدي بن مسافر ويزيد بن معاوية وإبراهيم بن صخر بن خالد بن يزيد وغيره، فقط هم في هذه المرتبة لا غير. هل لديهم تواجد في اليمن وهل يعادون أهل السنة؟ وهذا كذلك سؤال جميل. أريد أن تفرق بين كلمة اليزيدية والزيدية، فلا اتفاق بينهما البتة، لا اتفاق بينهما البتة. فاليزيدية عبارة عن فرقة موجودة في شمال العراق في مناطق الأتراك، أما الزيدية فهي فرقة منتسبة إلى المنهج الرافضي، وبالتالي بينهما يعني بون شاسع، سواء كان في المكان أو في حتى الفكر. هذا يسأل عن الدرس في رمضان، كما قلنا أن الدرس سيتوقف. نرجو ذكر أسماء أماكن تواجد اليزيدية في العالم، وهل لهم نشاط في الجزيرة العربية والخليج؟ أما أماكنهم فقد ذكرت أنهم يتواجدون في تركيا وفي سوريا وفي إيران وفي العراق، هذا تواجدهم الأساسي. وكما تعرفون أن الأكراد أنفسهم الآن يطالبون بإنشاء دولة لهم، وهذه الدولة يعني من الصعب أن تنشأ، لما؟ لأن دولتهم التي يطالبون بها هي مناطق الأكراد، ومناطق الأكراد مقدمة بين الأربع دول، فجزء منها في تركيا، وجزء في سوريا، وجزء في العراق، وجزء رابع في إيران، وبالتالي أحيانا تجد كردي سوري وكرد آخر قريب له عراقي وكرد ثالث تركي، وكلهم أقرباء لبعض، نتيجة لهذا التقسيم الاستعماري، بعد طبعا تقسيم مناطق العالم الإسلامي. وبعد أن قسم مناطق العالم الإسلامي كان هدف الاستعمار الأساسي والرئيسي هو أن يوجد مجموعة من المشاكل الحدودية، مجموعة من المشاكل الحدودية التي بدورها ستوجد الخلافات بين الدول الإسلامية، فتنشغل بهذه الخلافات الحدودية عن هذه عن مسألة طبعا مسألة الإصلاح أو مسألة الدعوة أو غيرها. ولعل هنا يعني مثال على ذلك، يعني هنا تقرير جديد من مجلس الأمن القومي الأمريكي لضرب الحركات الإسلامية في العالم، ذكر فيه هنا قضية الحدود، ذكر في هذا قضية الحدود ومسألة وجود الحدود وإشغال المناطق الإسلامية بهذه القضية. فيعني هذه نقطة خاصة بالحدود، لكن مذكور في هذا التقرير قضية الحدود، أنا قرأتها قبل قليل، مذكور فيها خلق يعني خلافات حدودية بين دول العالم الإسلامي لإشغالها بذلك عن التفكير في المهمات الأخرى. يقول تعلمون أن شهر رمضان المبارك يكثر المصلون في المساجد ويكثر فيها من لم يكن يحضر من قبل، السؤال ما دورنا في استغلال وجود هؤلاء في المساجد وكيف ندعوهم؟ طبعا أصلا قضية لابد أن يضع الإنسان في اعتباره أنه مكلف من الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله، كل هذه الدليل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، وفي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالخطاب هنا ليس خطابا خاصا إنما العذرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالخطاب في القرآن الكريم لي ولك ولفلان ولفلان، فنحن مأمورون بالدعوة في رمضان وفي غير رمضان، لكن يتعين علينا في رمضان استغلال هذا الجو الطيب في مسألة حث الناس على الاستمرارية في العبادة والاستمرار في انتهاج منهج الصلاح وغير ذلك، والجميع مطالب كل بحسبه وكل بقدرته، الذي يستطيع أن يتكلم يبذل جهده في ذلك، والذي لا يستطيع يحاول ويجرب، إن لم يستطع في مسجد مليء بالناس فليجرب في مساجد بعيدة عن الناس فيها قلة من الحضور، فقد ينجح يخشى في أول محاولة وثانية وثالثة، لكنه سينجح لا محالة إن شاء الله في الرابعة. يقول اقتراح اختلف التعرف على مثل هؤلاء وزيارتهم ودعوتهم المساجد التي فيها نشاط مثل إقامة محاضرات وكلمات أثناء التراويح وأذان بعض الأقطاع النافعة المفيدة المذكرة ونحو ذلك. هذا طبعا اقتراح طيب ولعلكم تطبقون بعض منه. هذا يقول عجيب الأمر هذه الفرقة الباطلة في حماسها لمثل باطلها، ما تعليقه نحو ذلك ونحو ضد أصحاب الحق في الشر؟ أو ثم يقول طبعا القضية مثل ما ذكر عمر بن الخطاب، عجبت لجلد أهل الفجور على فجورهم ولضعف أهل الحق على حقهم، فهذا أمره واضح ومبين، وما يعني الحرب حربه الكرية الهائلة التي يعني يصرف فيها الملايين، وتبذل في لا أقول الملايين بل مئات بل آلاف الملايين تبذل في سبيل التنصير في جميع دول العالم لا أقول الإسلام فقط بل كل دول العالم، أقول هذه الجهود المستميتة من قبل المنصرين يعني تبين مدى الحرص على نشر هذه الأديان، بل وكل يعرف أو يعلم أن أي موظف الحكومة الأمريكية إذا قرر أن ينتقل إلى جانب التنصير أو يكون منصرا في أي دولة من دول العالم، فإن الحكومة الأمريكية تعطيه الموافقة الفورية على أن ينتقل لهذا العمل ويمشي له راتبه كاملا غير منصوص، يعني بلا نقص، يعني أنت الآن مدرس تريد أن تنتقل إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أندونيسيا، خلاص راتب ماشي طبيعي جدا، ويشكون الناس على ذلك، يطلبون منصرين بهذه، هذا دلالة على الحرص على نشر التنصير من قبل الأفراد ومن قبل الحكومات، فهم طبعا يبذلون ويبذلون، ومن بعد أولى أن يكون أهل الحق أكثر بذلا وأكثر نشاطا في سبيل نشر حقنا ونشر وزحف باطلا. يقول هنا سؤال خاص يعني ما في داعي لقراءته، ثم يسأل عن توقيف الدرس في رمضان، مثل ما ذكرت أن درس في رمضان إن شاء الله سيتوقف وسيبقى درس السيرة النبوية في مسجد هارون الرشيد في حي الضوابي، سيستمر في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، وسأحدد وقته في يوم الجمعة في الدرس القادم. وأما في درس العقائد والملل والمحن فسيكون إن شاء الله في يوم الاثنين الموافق في 13/10/1413. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.